بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على ملتقى الوصول، وهي الحصة 36. يقول ابن عاصم رحمه الله: وهو تشبه أو استعارة، ومع زيادة ونقص صار، وحيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب، أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعضنا أو عكس كذاك حقق، أو اسم ما مضى وما يستقبل، ومثل ذا المعنى بوصف يحصل، أو اسم ما جور للمجاور، وقس على ذاك بأمر ظاهر. انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن أنواع المجاز اللغوي، مجاز المفرد، مجاز اللغوي، وعلاقات المجاز المرسل. قال: هو تشبه أو استعارة، ومع زيادة ونقص ثارة. ذكر الناظم هنا في هذا البيت أنواع المجاز، هو التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل. التشبيه والمراد به هنا هو التشبيه البليغ، هو الذي حذف منه المشبه، وأداة التشبيه كقوله تعالى: صم بكم عمي، أي هم كصم عن سماع الخير فلا يسمعونه سماع قبول، وكبكم عن قول الحق فلا يقولونه قول تصديق، وكعمي عن رؤية الحق فلا يرونه رؤية تحقيق وتمييز. والفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ أن الاستعارة يجب فيها تناسي التشبيه ويمتنع فيها تغيير أداته، والتشبيه البليغ يجب فيه تقدير أداته، كما ذكر عبد اللطيف البغدادي في قوانين البلاغة، والبهاء السبكي في عروس الأفراح. وذكر البهاء السبكي في عروس الأفراح أن التشبيه الذي حذفت أداته نحو زيد أسد من مجاز الحذف، وذلك لاشتماله على حذف أداته، كما قال عليش في رسالته في حشيته على رسالة صبان البيانية. وبهذا الاعتبار المذكور أورد المصنف التشبيه ضمن أنواع المجاز اللغوي. ومن العلماء من يدخل الاستعارة في هذا كما في التشبيه، كما فعل ابن جزي، حيث قال في التقريب: مجاز التشبيه كتسمية الشجاع بالأسد، وتدخل الاستعارة في هذا القسم. ولعل تعبير الناظم بأو في قوله وهو تشبيه أو استعارة فيه إشارة إلى هذا المعنى، إذا قلنا بأن أو على بابها، لأن كتاب التقريب من مصادر الناظم كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ثانيا، الاستعارة وهو المجاز الذي علاقته المشابهة بين المنقول عنه والمنقول إليه، كالأسد للرجل الشجاع والحمار للرجل البليد. فالاستعارة إذن من المجاز اللغوي على الأصح كما قال الأخضري، وهي مجاز لغة على الأصح. وستأتي الإشارة إلى أن الأصوليين يعبرون بالاستعارة على كل مجاز، يستعملون الاستعارة حتى في المجاز المرسل، سيأتي الحديث عن ذلك في الفوائد لاحقا. ثالثا، المجاز المرسل وهو ما كانت علاقته غير المشابهة، سمي مرسلا لإطلاقه عن التقييد بعلاقة مخصوصة كالاستعارة، بل يتردد بين علاقات متعددة مختلفة. قال الناظم في المهيع مشيرا إلى أقسام المجاز اللغوي: ثم المجاز أضرب محصورة من جهة العلاقة المذكورة، أولها المجاز بتشبيه أو باستعارة لقصد فيه. وعلاقة المجاز المرسل كثيرة، منها هذه التسعة التي أشار لها الناظم بقوله: ومع زيادة ونقص ثارة، حيثما عبر بالمسبب عن سبب وعكسه بالسبب، أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض أو عكس كذاك حقق، أو اسم ما مضى وما يستقبل، ومثل ذا المعنى بوصف يحصل، أو اسم ما جور للمجاور، وقس على ذلك بأمر ظاهر. ذكر الناظم هنا في هذه الأبيات بعضا من علاقات المجاز التي حصرها العلماء بالاستقراء، بعضهم حصرها في 25 علاقة، كما ذكر أبو القاسم الشيرازي في فك الرموز على شرح كتاب ابن حاجب، وذكر الطيب الفاسي في أرجوزته الأنيقة في المجاز والحقيقة 12 علاقة، وذكر السيوطي منها 10 في عقود الجمان، وفي نظم جمع الجوامع ذكر 15، والأخضري ذكر 10 في الجوهر، وذكر منها الصبان في رسالته البيانية 19 علاقة، وبعضهم أوصلها إلى 28 علاقة، ومنهم من أوصلها إلى 43 علاقة. وذكر الناظم هنا 9 تبعا لابن جزي في التقريب. والمراد بالعلاقة في باب المجاز هي العلاقة الظاهرة، ولا تعتبر العلاقة الخفية، ويشترط فيها أيضا كما قال القرافي أن يكون لها اختصاص وشهرة وملازمة، كإطلاق العين على الجاسوس، لأن حاسة البصر لها مزية على غيرها، إذ بها يعرف الجاسوس ما هو بصدده من أخبار العدو، فلا يجوز إطلاق اليد أو الأصبع مثلا وإرادة الجاسوس لفقد المزية والاختصاص. وإليكم تلك العلاقات التي أوردها الناظم هنا. الزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس مثله شيء. قال أبو حامد الغزالي أو ليس مثله شيئا، قال أبو حامد الغزالي في المستصفى فإن الكاف وضع للإفادة، فإذا استعمل على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع. قال الإمام السيوطي في شرح نظمه جمع الجوامع كوكب الساطع، شرح نظم جمع الجوامع، ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، قال أي مثله، إذ المقصود نفي المثل لا نفي مثل المثل المستلزم لثبوت المثل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال التفتزاني غيره ليست الكاف زائدة، لأن ذلك من الكناية التي هي أبلغ من التصريح، حيث أريد من نفي مثل المثل نفي المثل لاستلزام نفي مثل المثل نفي المثل، كما في قولهم مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود. ثانيا النقصان، قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل القرية، وذلك لاستحالة سؤال القرية نفسها لأنها جردران. قال ابن عاصم في المهيع والنقص هو في الألفاظ كالزيادة قد جاء بالمجاز في الإفادة. قال الأخضري في الجوهر ومنهما، ومنه أي من المجاز اللغوي، ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى. وقد تحدث عبد القاهر الجرجاني عن هذه المسألة، وهل الزيادة والنقصان من المجاز أم لا، وذلك في كتابه الذهبي أسرار البلاغة وأسرار البلاغة. ثالثا المسببية، وهو إطلاق المسبب وإرادة السبب، وذلك كقول الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم يذهب بالعقول، شربت الإثم حتى ظل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول، لأن الخمر، شربت الإثم مقصود الخمر، لأن الخمر سبب الإثم، فتلقى المسبب الإثم وهو الإثم على سببه وهو الخمر، والقرينة استحالة شرب الإثم أو استحالة شرب الإثم، والعلاقة المسببية. ومنه أيضا التعبير بالموت عن المرض لأنه سبب الموت عادة، ومنه أمطرت السماء نباتا بمعنى غيثا لأنه سبب النبات، والقرينة أمطرت. رابعا السببية، وهو إطلاق السبب وإرادة المسبب، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم ومنها السببية، وهو إطلاق السبب وإرادة المسبب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أي ندوها بالصلة. بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أي صلوا أرحامكم، لأن البلة سبب الوصل. والعرب لما رأت بعض الأشياء إنما تتصل بسبب البلل استعارت ذلك للوصل. وهذا هو معنى قول الناظم: وحيثما عبر بالمسبب عن سبب وعكسه بالسبب. وقال في المهيع: كذاك إن سمي باسم للسبب مسببون، والعكس غير مجتنب. خامسا الكلية، هو إطلاق اسم الكل على الجزء، كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، أصابعهم أي رؤوس أنامل أصابعهم، فأطلق الأصابع على الأنامل وهي جزء من الأصابع. والعلاقة الكلية والقرينة: استحالة إدخال الأصابع كلها في آذانهم. سادسا الجزئية، وهي إطلاق الجزء على الكل، كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي ذاته، على مذهب الخلف، إذ الوجه جزء الذات. وهذا معنى قول الناظم: أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض أو عكس كذاك حقق. وقال في الماهية: أو باسم كل جاء للبعض به أو عكسه وليس بالمشتبه. وكذلك إطلاق العين على الربيئة، هو الجاسوس، إطلاق العين على الجاسوس باعتبار أنه رقيب وحافظ، وهذا لا يتحقق بدون العين. ومن هذا الباب قول معن بن أوس: أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. فأطلق القافية على البيت أو القصيدة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. ويدخل في العلاقة الجزئية والكلية المشترك الذي يطلق على معنيه أو معانيه، على مذهب من قال بأنه يستعمل بين المشترك، يستعمل في معنيه بطريقة المجاز، كما سبق الحديث عن هذه المسألة في المشترك. سابعا الكينونية، هو إطلاق ما كان عليه الشيء فيما مضى على ما هو عليه في الحال، أو تسمية الشيء باعتبار الماضي، كقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، أي البالغين، اليتامى المراد بهم البالغين الذين كانوا يتامى في الماضي، لأنه لا يتمى بعد البلوغ. والعلاقة الكينونية أو الحالية هما معا. واليتيم من الإنسان صغير مات أبوه، واليتيم من الحيوانات رضيع ماتت أمه، إلا الطير فاليتيم منه فاقد الأبوين معا. ومنه أيضا قول السيد لعبده المعتق: هذا عبدي، لأنه عبده قبل عتقه. وقول المدرس لشخص كان يدرسه: هذا تلميذي، باعتبار الزمان الماضي. وكذلك قولك لقاضي المعزول: هذا قاض. ثامنا الأيلولة، وهو تسمية الشيء باعتبار المستقبل، وهو ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، كقوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا، خمرا أي عنبا الذي يؤول ماؤه إلى الخمر. والعلاقة الأيلولة من باب إطلاق اسم ما يؤول إليه الشيء في المستقبل على ما كان عليه في الحال. وقيل إن الخمر بلغة عمان اسم للعنب، إن الخمر بلغة عمان على وزن غراب، وموضع باليمن، إن الخمر بلغة عمان اسم للعنب. وبهذا الاعتبار فلا مجاز في الآية. ومثل هذا المعنى السابق من الكينونة والأيلولة يحصل بإطلاق الماضي على المستقبل، والمستقبل على الماضي أيضا، فذلك اسم الفاعل واسم مفعول. الأول كقوله تعالى: أتى أمر الله، من باب إطلاق الماضي أتى، وإرادة المستقبل تنبيها على تحقق وقوعه. ومنه أيضا قوله تعالى: وإن الدين لواقع، أي يقع. ومنه يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض أي يفزعوا. قال الأخضري مع تدييل بعض العلماء له: وصيغة الماضي لآت نورد كأتى أمر الله وهو الشاهد، وصيغة الماضي لآت نورد كأتى أمر الله وهو الشاهد. الثاني وهو إطلاق لفظ المستقبل على الماضي كقوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، تثير أي أثارت سحابا، عبر بالمضارع عن الماضي لاستحضار صورته في الدين، وهذا هو معنى قول الناظم أو اسم ما مضى وما يستقبل، ومثل ذا المعنى بوصف يحصل. وقال في المهيع: وما يسمى باسم ما يستقبل أو ما مضى والوصف ذاك يعدل. ولا خلاف في أن اسم الفاعل والمفعول فيما لم يتحقق كالمستقبل مجاز، وفيما هو واقع كالحال حقيقة، وكذلك الماضي عند الأكثرين. تاسعا المجاورة، هو إطلاق مجاور على الذي جاوره، أو كون الشيء مجاورا لشيء آخر في مكانه، كإطلاق الراوية التي هي في الأصل اسم للبعير الحمار الذي يحمل القربة، إطلاق الراوية على القربة بعلاقة المجاور، وهو كون الدابة حاملة له. فالراوية لغة اسم للدابة التي يستقى عليها، فأطلق لفظ الراوية على القربة التي تحملها الدابة للمجاور. ويدخل في هذه العلاقة المشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وتقديرا كقوله تعالى: فأمنوا مكر الله. فهذا أيضا مجاز مرسل، علاقته المجاور على الأصح. وقيل إن المشاكلة استعارة، وقيل لا حقيقة ولا مجاز. وقول الناظم رحمه الله: وقس على ذاك بأمر ظاهري، فيه إشارة إلا أن الناظم لم يذكر جل العلاقات، لأن موضعها هو كتب البلاغة. وقال في المهيا: أو بمجاور يسمى باسم ما جوره، وذاك حكم علم. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.